اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شكرا تكونوا كامل عباس وتكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم حلقة قسرة اللي تجيكم كل خميس واثنين على الساعة 8 بتوقيت الجزائر 11 بتوقيت دبي، لكن تقدروا تسمعوا البودكاست أي وقت حبيتوا لأنه راح يكون على صفحة الآن أفام وعلى سبوتيفاي، وراح نوريكم كامل، نحط لكم دايما لليوم وين تقدروا تسمعوا. يعطيكم الصحة اللي قلت قطعكم الحلقات اللي فاتوا، هذا الشيء حفزني اني ندير حلقات واحد اخرين، ما خير نرفدوا الوعي تاعنا اكثر، نسيونا بنصيو توجور للامام، وهذا هو الهدف تاع هذا القسره وهذا البودكاست اللي رانا نديرو فيه. وان شاء الله كما قولوا لي يخرج من قلبي الحق للقلب، لانه كلام اللي نقوله لكم دائما والله يخرج من اعمق قلبي ومن صميم قلبي. ان شاء الله الحمد لله كي راهو يلحق ليكم، وان شاء الله يزيد يلحق لكم اكثر واكثر واكثر، وتكونوا مستعدين. الدعاء تاعي انكم تكونوا مستعدين لاستقبال الاشياء الجميله، لانه احيانا ما نكونوش مستعدين حتى يفرشوا لنا قدامنا كل شيء، ما نكونوش مستعدين. لهذا نتمنى لكم توجه الاستعداد التام، انه اي حاجه تجيكم في حياتكم، فرصه، علاقه جميله، اي شيء يجيكم في حياتكم، انه تكونوا مستعدات ومستعدين ليه ان شاء الله. ودعوا توجه هذا الدعاء، بس اختارات ما نعرفوش واش ندعو، وعلى بالي بزاف تصل لكم انه نجو ندعو بصح ما نعرفوش كيفاش نسيغوا الدعاء ديالنا، كيفاش ندعيوه. ادعوا توجه ان ربي يسخر لكم الاشياء الجميله في حياتكم، يسخر لكم الناس اللي تساعدكم باش تلحقوا الاهداف والاحلام ديالكم. استخيروا دائما وادعوا دائما انه الله يخليكم دائما مستعدين لاستقبال كل ما هو جميل، ومستعدين لاغلاق الباب لكل ما هو سيء، لانه ما كنتوش تعرفوا شحال عندنا علاقات سيئة، علاقات سلبية، عمل سلبي، ناس سلبية دايرين بينا، لي ما قدرناش نقول لهم كفا، وما قدرناش نخرجوهم من حياتنا، ولا ما قدرناش نحبسوا ديك الحاجه ومازالها تستنزف لنا في طاقتنا، كانه واحد تجرح والدم وغير يسيل، ما قدرش يحبس الدم تاعو انه يحبس ما يسيل، لانه ما راحش عند الطبيب صوانيه يلا ممشوز. دونك حنا ما نخلوه حتى باب مفتوح اللي راه يجينا منه المرض، وراه يجينا منه التعب، وراه يجينا منه الارهاق النفسي او الجسدي. كما قول المثل، انه مع انه انا نحب بزاف الامثال، لكن عندنا بزاف امثال صحيحه، يقول لك الباب اللي يجيك منه ريح سدو استريح، معنى الباب اللي يدخل لك الهموم ويدخل لك المشاكل اغلقه وحيوقف انه يدخل. فوالا الحلقه تاع اليوم اللي هي هل الفشل هو النهايه. بزاف ناس يخسروا اشياء، يفشلوا في مشروع، يفشلوا في دراسه، يفشلوا في رياضه، يفشلوا في علاقه، يفشلوا في ايا كانت شيء، ويحسوا بديك هي النهاية، خلاص فشلت، أنا ما نصلحش، أنا ما نقدرش ننجح، خلاص شغل ولاو تخوماتيزي من هذيك الإكسبيريونس اللي عاشوها تاع الفشل، ما قدروش يافونسيو، ما قدروش يديروا هذاك لو با القدام، ما قدروش يعاودوا يديروا المحاولة، يعاودوا يحاولوا مرة أخرى. كيما على بالكم، نعاود نذكركم، الفشل ليس النهاية بل هو أجمل بداية. نقولكم علاش، قولي رازتي عليها، علاش أجمل بداية؟ أجمل بداية لأنه الإنسان كي يفشل، إنسان الواعية، أنه نختلف، إنسان يكون واعي ومستعد أنه يستقبل شيئا ما في حياته، راح يستقبله، راح يشفره، راح يدي شفاية كما يقولوا، ويشوفوا علاش أنا غلط، وشنو الحاجة اللي درتها باش أدت إلى هذا الفشل، وشنو الحاجة اللي درتها اللي أدت لهذا لا ديسيبسيون، يبدأ يحلل ويناقش في هذا الشيء حتى يلقى الحلول ويلقى الأشياء اللي لازم يتفاداها في المستقبل. هذا الإنسان الواعي. الإنسان الغير واعي، وللأسف كاين منهم بزاف، انه يقعد في شوكة يبكي ويتحسر، وانا يا كنت، وانا يا درت، وانا يا فشلت، وانا دوكا ما نقدرش ندير، وبعدين دردر بكري، وما عنديش دراهم، وما عنديش كده، ويلقى الاسباب الاسباب الاسباب، لانه الخوف مسيطر عليه. الناس اللي تلقاهم يمدوا بزاف الاسباب، ويمدوا بزاف كما يقولوا يتسببوا هذيك تاعنا لا لا يشكي ويتو، عارف بلي راهم خايفين، والخوف راهم مسيطر عليهم من اي اكسبيريونس عاشوها او اي حاجه أثرت عليهم في حياتهم. لهذا علاش قلت لكم الفشل أجمل بداية، لأنه واحد كيف فشل، إنسان واعي كيف فشل، يعرف علاش فشل ويتفاداها في المستقبل، ثم البداية الجاية اللي راح تكون أقوى، لأنه علاه، لأنه خلاص خدا كما قولوا الصقلة هذيك فطناته آية، يعني واجد دوكا اللي يجي على بالي كيفاش نسير. على هذه قلت لكم انه الفشل اجمل بداية. الناس دايرين في بالهم انه كيف فشل خلاص سي لا فان دو موند، نو. شفنا بزاف ناس جربوا بزاف عفايس ما نجحوش فيهم، ونشوف عفايس اخرين. الواحد لازم يفتح في راسه، خليه اوبن وما يديرش جادجمنتس في راسه، ما يديرش احكام، ما يديرش يتسبق، ما يديرش للتوقعات اللي يتوقعش بزاف عفايس ملاح، يتوقع ملاح. فهمتوش عن انتم فهمكمش، ما تغلطوش، ما نغلطكمش. انسان يكون واقعي، اوكي، يتوقع الجميل، هذه حاجه مليحه ولازم تكون، يتفائل بالخير باش يجيه الخير وكامل هاد الامور، بصح ماشي ديك تاع يعيش في لوغ تاع هو ماهوش خادم لها وماهوش مخطط لها ويسنى فيها تجي. كاين بزاف ناس ماهوش كيفاش عندهم واحد التخمام هكا فيري تيل، زع يقعدوا وماهم يديروا والو، يقول لك ها وقتاش تجي دالتي ندير، وقتاش تجي دالتي ننجح. لازم تبوجي، لازم تشم على يديك، لازم تقول هيا بينا ننطلق ولكمك، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا عبدي اسعى. كي تسعى نتايا والديماري كلش راح يبدا يجيب العقل، كل حاجة تجيب العقل، الأرزاق بيد الله، عفوا صرديقة الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، هو اللي قرر لمن يمدحها. لهذا الواحد يطبطب باب الرزق وراح يتفتح بإذن الله. دوك انت ما تروحش تطبطب تسنى ديك باب يتفتح، تقعد تخزر فيه دوك يتفتح دوك يتفتح دوك يتفتح دوك يتفتح دوك يتفتح، لا، لازم انا نروح نطبطب هذاك الباب ويفتحوا لي وندخل ونعرف كيفاش نهضر ونعرف كيفاش يستقبلوني ونعرف كيفاش نكون انسان لازم يقدروني، وراح ان شاء الله باذن الله راح تيسر اموري واوفق باذن الله. صح الانسان قلت لكم يقعد في بلاصه ما يدير والو، يلوم غير روحه، يلوم غير روحه، باش ما كاش واحد حيجي يدير لك هكا يناسيه دو فروي يجي يقول لك هاي نوكلك، كاش الا كاينين قلال اللعيبه. ورانا في عصر الناس كاع راهي بيزي، الناس كاع مشغوله، الناس كاع تجري مور الدنيا، عز الناس ليك وبالك ما يقدروش يعاونك باسكو هما راهم لاتين في حياتهم وراهم ديباسي. لهذا الواحد ماشي يفشل خطره خلاص فشلت انا حاش ننجح انايا امبوسيبل ننجح، لا تنجح وبالك ديباسي هذوك اللي بداو قبلك كاع، ورانا نشوفوا هذه الحاجه الظاهره هذه تكزيستي، ماشي انا واحد دار معنا انا ما نقدرش ندير. والارزاق على ربي، وقلت لكم الشمس تطل على كاع الناس، ياك واحد يقدر يحجب الشمس على اي كان، قولوا لي واش دخل الشمس، الارزاق بيد الله، واحد ما يجي نحي لك رزقك. ها تخافوش من الناس، نحو الخوف تاعكم من الناس، انه هذاك دوك يبلاك ليستيني، انه هذاك دوك يشحن عليا، نحوها باسكو ربي سبحانه وتعالى يقول الشيء كن فيكون. انا والله كي تامنوا بها هذه خلاص خرجتوا من الغرقه، امنوا بها برك، امنوا كي نامنوا بالاشياء. الايمان تاعنا قوي، مش غير ايماننا بربي سبحانه وتعالى وايماننا بالدين تاعنا، لا، الايمان باي شيء، ايمانك بنفسك، ايمانك بقدراتك، ايمانك باي شيء، بولادك، ايمانك بالزوجه ديالك، بماليك، باختك، بخوك، الايمانك، الايمان لازم يكون اكبر من الخوف، تاملوها جيدا هذه. كي يكون ايمانك قوي ما تخاف من والو، باسكو حنايا نسواو الاشياء اللي رانا مأمنين بيهم، ما نسواوش دراهمنا ولا نسواو our beliefs، بوش نأمنوا. اذا نأمن بالنجاح راح نلحق للنجاح، الا انا نأمن بالفشل ونأمن بالغيبة ونأمن بالنميمة راح نقعد غير في هذاك السيكتور ندور، ما حش نروح بعيد، والله ما راح نروح بعيد. الناس لاتين بالنميمة والمشاكل وذاك قال وذاك دار، ما يغنصيوش كاع في حياتهم، ما عندهم وين يروحوا، الدور انت تلقى روحك وين الحق، تعاود تقعد تقصر معاهم تلقاهم حكاياتهم نفسهم، ما حبوش يتطوروا وما نقدروا نديروا الوالو للناس اللي ما يقدروش يتطوروا. الانسان اللي ما يكونش جاهز. يعني ما نقول لكم كاين فرق بين فشل وفشل. الفاشل يا ناس هو ذاك الانسان اللي ما يطورش من نفسه بكل يعني صراحه. ما نقول ده كانت مره انسان الفاشل انسان ما يطورش من نفسه. وش معنى ما يطورش من نفسه؟ مش معنى يولي يعرف لغيز ويعرف الانترنت. نو no. تطور مش هنا. يطور نفسه انه يراجع نفسه، انه يقول وش راني ندير. غلط غلط اني انا الوقت تاعي لما نروح نقرا ولا نروح ندير لي غوشيغش تاعي سوغ انترنت ولا نستفاد ولا نقعد نقصر مع واحد يرفدني من هكا هضره واعيه هضره شابه هاي نروح واش شتي الاخرى واش دارت شتي الاخرى شقولي والله شرا دار شتي هم يجيبوا في الدراهم. اكو تشوفوا هاد الناس اللي يهضروا هكذا هادو هما الناس الفاشله والتي لن تنجح الا اذا تغيرت الا اذا غيرت طريقه كلامها مكان الجلسه ديالها مع من تقصر مع من الدور. وانا نقولها لكم عن تجربه، ما تقدروش تبدلوا ناس دايرين هكذا وده هما ما مش حابين يتبدلوا. ما تقدروش تساعدوا ناس اذا هما ما مش ناويين المساعده وما طلبوهاش. هذه غلطه كنا نديروها كاع. انا وحده نروح نحب نعاون الناس، هما ما مش واجدين هما ما مش حابين يتعاونوا. هو يقول لك خليني داك تشوف فيه في الزمر وتقول له نعاونك خليني نحب الزمر اللي راني فيه وسييت. ما كي خاوي نحب الزمر راني فيه وسييت قلت لا ماشي هكذا ولازم ديروا هكذا ولازم تعيشوا هكذا وبدلوا حياتكم وماشي هكذا وهادشي ديال الحياه الحقيقيه وخلوني نعاونكم. انا ديد ماي بيست وكما يقولوا تقلت روحي. انا جبت يوم قدام وما يجبدوا فيها اللور بعد قطعت الخيوط اختي على عليا سي لا ميم شوز. الانسان قرا محتاج مساعده اقسم لك بالله غنعاونو ليل ونهار وما نعياش كاع. راني هنا نعيط له في التليفون ونسقى ليه باسكو حابي او حابي تبدا وحابي تقدم وانا جا الدخصه. هذاك الانسان اللي انت تروح ليه تلقاه نحيلو دنيلو لي غيد ويقول لك خليني نحب نرقد تقولوا لا نوض يقول لك خليني يضرب معاك ويربح لك العيب خليني هذاك خليه ولا يبقى على ديش تشكيلي من بعد. والله يا ناس نهار نغيروا طريقه تفكيرنا ونفطنوا للحياه بس كيشوفوا ربي ان الله يهدي من يشاء وان الله يبين طريق لمن يشاء. اوكي كاين ناس هناك وقال ما مش بيامنا وقال لازم الجيش وقتهم دوك ربي نهار اللي يحبوا ربي حيسخر لهم. ماشي انت راح تجي تغير الحياه تغير الكون تاع ناس واحد اخر. غيرك حياتك انت تكفي. غير انت نفسك فقط هذه هي. كل واحد يغير من نفسه راح يولي مجتمع رائع جدا وراح ينقصوا لي كونفلي راح ينقص كلش والخدام يبان واللي ماشي خدام يبان. فاني نطبع ناس اللي هما ما يستهلوش ومش حابين ينجحوا لا هذه غلطه درناها بكري ما نعاودوهاش. فهمتوني؟ لهذا الانسان اللي فشل خطره ودارهم دار كلش وبعدها فشل يعاود يقعد مع روحه ويشوفون الخلل من الحاجه اللي درتها معوجه ويسقيها كل واحده يبني في دار ما كملها عيا طاحت يقول لك نخلص ما زيدش نبني. لا يروح يشوف يلقى بلي الساس غلط وليو دير السيمان دار واسمو دار اسمو هذاك البلاطخ تكسر له البلاطخ. ماما راه جايه ما يوتيليزيش البلاطخ يوتيليزي البيتون يوتيليزي سميد عفوا الاسمنت. هذا الواحد لازم يكون فليكسيبل. لازم الواحد كي صار له حاجه يقعد يبرون دو ريكول ويبدا يشوف ويتامل ويشوف ويقرا ويعاود يحوس وعلاش صرات لي هكذا وعلاش هادي ما مشاتش ويلقى حل. ماشي يلوم روحو باش يلقى حلول ماشي نبدا نلوم في روحي يا ربي علاش صار لي هكذا وعلاش غير انا. لا اوكي صار لي هكذا معناها ربي كان حبني مانيش واجد لازم نزيد نقوي روحي اكثر نقيله ماني حاجه ماني شويه قالها ربي عاود بعثني لهنا باش نشوف لي واحد نسى حاجه ربي عاود بعثك لديك البلاصه باش تحوس عليها. خذوا الامور بهالطريقه بوزيتيف ثينكين هضرنا عليها لا دانيير فوا. البوزيتيف ثينكين رائع جدا. اي حاجه ما نقعدش نلوم روحي ما نلومش روحي نقول صرات فور ريزن هذه الحاجه صرات لسبب ما وراح نلقى هذا السبب وشنو هو ونعاود نبدا من جديد وشوفوا الواحد اللي يبدا من الزيرو يقدر يبدا وين وين يكون يبدا من الزيرو. انا وحده ما نخافش الزيرو، ما نخافش نبدا من الزيرو باسكو نعرف لي كاباسيتي ديالي، ما نخافش نبدل بلاد، ما نخافش، نخاف من ربي سبحانه. نقول اوكي كيما نجحت في بلادي ننجح بلاد واحده اخرى، مادام نجحت في بلادي ننجح في بلاد واحده اخرى. مادام درت هاد الحاجه في هاد البلاصه نديرها في هاد البلاصه. كاش حدود، ما ديروش روحكم حدود، تليميتيوش قدراتكم. ربي سبحانه وتعالى خلقنا في هاد الارض باش نعبدوه وباش نسعاو وباش نعملو وباش نتعلمو ونقراو. اقرا اقرا اقرا باش نتعلمو ونقراو ونافونسيو ونديرو انجازات اللي ربي راه كاتبهم لنا. مي لازم نسعاو، واش قاعدين في بلاصه ونستناو الحاجه تجينا. اسعى يا عبدي. جيسبر كو لا لوسون اي باينه وهدرتي نورمالمون لحقتكم. لهذا الواحد كيفشل ما يقولش خلاص الدنيا. قلنا ديك النهار في الحلقه اللي فاتت انه الحياه تستمر، لا تتوقف على احد ولا على شيء ولا على مشروع ولا على انسان ولا على ايا كان. ما توقفش عليك الحياه، ما توقفش الحياه على حتى واحد. هذا نافونسي في حياتي وكل شيء مؤقت، الالم مؤقت، حتى شعورك مؤقت. راني نشعر بالحزن، راني حزين، نقول او بوس نحن ولي فرحان وتجي حاجه تفرحني ونفرح وننسى علاش كنت حزين، ومن بعد نولي فرحان نقول حاجه ما حتزعفني. ما اكثر حاجه نزعف وننسى بلي كنت فرحان. لهذا كل شيء مؤقت، كل حاجه تجوز بإذن الله سبحانه وتعالى، وكل واحد كيفاش يقرر أنها تجوز، لأنه إحنا نقرروا كيفاش تجوز. إذا نحن نغلق على روحي وخلاص بس نضرب حتى واحد ونزيد نصعبها على روحي، سواء أني أنا نكون إنسان واعي على بالي بلي حاجة حتجوز وما نعطيها أكثر من قيمتها، لأنه إحنا نحجموا الأشياء ونحجموا الأشخاص في حياتنا. يا من شخص ما يستاهلش يكون في حياتنا وحجمناه ورجعناه سلطان في حياتنا وخليناه أولوية على روحنا، وهدرنا على هذه في الحلقة اللي فاتت. وش حال من حاجه ما تستاهلش، ما ينبا اني ندي بلاصي على جالهم دي بلاصي ولا جالهم ونحوسوا ونفهموا. وياما من مشروع ما كانش لازم قايف زيستي ودرنا له قيمه وكزيستيناه وخدمنا عليه وفشلنا فيه ودينا لا لوسون. بكل حاجه فور ريزن، كل حاجه جات في حياتنا لسبب ما. انا نامن بهذا الشيء، اي شخص جات في حياتنا سواء كان عيان ولا مليح لسبب ما باش يعلمنا درس ما. انا ممكننا الاشخاص السيئين يجازوا في حياتي والاشخاص الجيدين والاشخاص الايجابيين والاشخاص السلبيين، لانه السلبيين عطوني الكف وعلموني ها، والسيئين كيف كيف، والايجابيين الحمد لله تاني علموني وفادوني وما نساش خيرهم. لازمش ندموا في الحياه. وفشلت انا في حياتي، وفشلت بزاف اشياء كدايره في بالي ما نفشلش فيهم، ولكن الحمد لله تستمر الحياه وما نكونوش متعلقين. التعلق، هدرنا على التعلق، ويما الناس اللي تتعلق في كل حاجة وكل أي إنسان يدخل في حياتها وكل مشروع يديره. ما نتعلق حتى إنسان، ما نتعلق حتى حاجة، كل حاجة تروح. لهذا أنا نحي كلمة تعلق، تعلق الجنوني هذا، كأني نتعلق في حاجة نورمال هكا عادي، يعني ندير أوبسيسيون على حاجة لا، مش مليح الواحد يدير أوبسيسيون على حاجة في حياته. كلها اللي تروح له راح يتقاس بزاف. نعم نقول احنا اصلا احنا مؤقتين، انا يا ما حاش نقعد في هذه الحياه، يجي نهار راح المولايا ونتحاسب على وش درت في حياتي، الاشياء الجميله وجزاء عليها والاشياء السيئه ندفع ثمنها، والحمد لله ان شاء الله تكون الجيده اكثر من السيئه. وهذا ما كان، وهذا ما كان، انتم معنا اعمالنا، اعمالنا فقط هي اللي حتهضر علينا وهي اللي حتدوها معانا. وكل شيء يجوز في الحياه، كل شيء يستمر. كي نشوفوا الحياه هكا ديبلي قولوا يا وانا يقعد زعف في روحي حياه والو، صح ولا لا؟ لهذا الفشل اجمل بدايه، لانك حتكون واعي اكثر، راح تكون جاهز اكثر، لانه كان عندك اكسبيريانس من قبل، كان عندك تجربه من قبل، كانه وحده ولدت من قبل، ولدت ما قبلت ما على بالها، ديزي ماكوش مو حشي جاكي ما حشي على بالها وش راي تتوقع، فهمتوني كيف كيف. انت يا جات لك تجربة، انت جستي على تجربة، على بالكم وصابة سباسيت، ما حتنقص عليك بزاف أمور كي بدأ مشروعك الأخر، وراح تنجحي في حياتك ولا في علاقة اللي حتروحي فيها ولا زواج ولا أي كان، لأنه كل شيء مشروع في الحياة، كل شيء مشروع. أكيد الإنسان كي ياخد أي حاجة مشروع أي حاجة investment ما يغلط راح ما يحش يكون دقريد على الغلطة تاعو، كما واحد ما يعرفش اللي ياخد الحاجة هكاك اللي يكبر الحاجة يضخمهم. فانا اسبرك الحلقة تاعكم فاد، الحلقة تاع اليوم فادتكم وعجبتكم، نقولكم تهلاو بزاف في روحتيكم، نحبكم بزاف، رمضان كريم، ان شاء الله يجينا بالصحة ولهنا ونتغيروا فيه الأفضل يا ناس. ان شاء الله رمضان ديروه انه تغيروا فيه، مش غير ماكلة وهكذاك برك، لا لا، تصدقوا فيه، صليوا صلاتكم، تقربوا من ربي، مش انكم تصلوا باش تصلوا، تقربوا من ربي، سيوا كيفاش تحسوا بهذاك الشعور هذاك، سيوا كيفاش تحسوا، وكي تقراوا القرآن مش انكم تجروا تختموه، سيوا تفهموا آياته، سيوا تفهموا، مش نقطعش حنختم نختم خمس قطرات القرآن هنا، أي حاجة مليحة، لكن نسي كيفاش نقراه ونتأمل فيه القرآن، نسي كيفاش نصالح مع نفسي، نهضر مع ربي، نقرب منه أكتر، قرب من والديه من الناس اللي نحبهم. وربي يوفقكم كامل يا رب، نحبكم، تهلاو بزاف، روحتيكم وسلام.